يقول قال لي شيعي إن عائشة قالت إن الرسول صلى الله عليه وسلم مسحور. ويقول الله تبارك وتعالى: وقال الظالم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فكما يزعم أنها دليل على ظلم عائشة والعياذ بالله. قضية الكفار قال أنه رجل مسحور عندما يقول ما يقول من دعوة إلى الله تبارك وتعالى ونبذ الأصنام فاتهموه بالسحر صلوات ربي وسلامه عليه وسلم، لكنه كفر، أنه هو الساحر صلى الله عليه وسلم. وكذلك اتهموه بأنه مسحور أي عندما يهذي بهذه الأمور كما يدعون. أما أنه وقع السحر على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إجماع بين أهل السنة أن النبي سحر صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع عليه السحر، بل إن الله ذكر هذا في كتابه العزيز، ولكن هؤلاء جهل بكتاب الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام وكليمه، يقول: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقال الله تبارك: وسحروا أعين الناس واسترهبوهم. وكان موسى ممن سحر عليه الصلاة والسلام، سحرت عينه، وإذا قال الله له: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، والنبي خيل له، كان يخيل له أنه يأتي المرأة من نساء وهو لا يأتيها صلوات ربي وسلامه عليه، لكن ليس في التبليغ. فالذي ينكر أن السحر يقع على الأنبياء مكذب لكتاب الله تبارك وتعالى. ولا شك أن السحر وقع وهو مرض من الأمراض يقع عليهم كما تقع عليهم الأمراض صلوات ربي وسلامه عليهم. نعم.